الحمد لله، الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه وأشكره وهو الشكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها تجارة لن تبور، وأن يجمعني وإياكم في دار الحبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالرحمة والنور، فاق في جماله البدور، فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم النشور. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم إخواني الأحبة مجددا في هذه السلسلة المباركة، سير وعبر، قصص تشنف الأسماع وتبعث الطمأنينة في القلوب، نعيشها مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في قيم راقية وفي معان جميلة. وعنوان خاطرة هذه الليلة كذلك البر، كذلك البر. وهذا طبعا جزء من حديث عظيم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة صوت قارئ يقرأ القرآن بصوت جميل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا حارثة ابن النعمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك البر، كذلك البر، يعني بسبب بره بوالديه رفع الله سبحانه وتعالى منزلته، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت قراءته وتلاوته في الجنة. حديثنا في هذه الليلة ما جاء في صحيح مسلم في فضائل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رضي الله عنه: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة. وهذا أيها الأحبة هو هم الإنسان المسلم، أن ينشر الدعوة، أن يكون من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، سواء في البيت أو في مقر الوظيفة أو في الشارع أو في أي مكان، لأنها من أجل العبادات. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه شديد الحرص على دعوة أمه، مع أن أمه على الشرك وعلى الكفر، فقال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة. فيقول: فدعوتها في يوم من الأيام فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره. كل يوم أبو هريرة حريص يدعو أمه ويستمر في الدعوة ويصبر على هذه الدعوة، لكن يوم من الأيام لما دعا أمه إلى الإسلام ودخول الإسلام، قالت أمه كلاما لا يليق في النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بآبائهم وأمهاتهم ومهجهم وأنفسهم، ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم. فاشتعلت الغيرة في صدر أبو هريرة رضي الله عنه: كيف تتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم؟ فخرج وهو يبكي، فهو خرج يبكي، لأن أمه، والإنسان مأمور بالإحسان إلى الأم ولو كانت مشركة، وإن جاهداك على أن تشرك به. فخرج يبكي وانطلق، قال: ما في ملجأ إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب، قال: فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى، يعني كل ما أدعوها إلى الإسلام ترفض، ما تستجيب هذه الدعوة، وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبو هريرة. طلب أبو هريرة، وانظر هذا الحرص، رغم أنه سمع من أمه كلاما لا ينبغي في النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أراد وتشجع أكثر أن تهتدي هذه الأم، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة صاحب الدعوة المستجابة أن يدعو لأمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي: اللهم اهدي أم أبو هريرة، اللهم اهدي أم أبو هريرة. وهذه دعوة صدرت من سيد البشر، من نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة وقد تهللت أساريره، قال: فخرجت مستبشرا، خرج فرح مسرور في غاية السرور. لماذا؟ لأن سمع دعوة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يؤمن أن يجد ثمرة هذه الدعوة لأنها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى إذا جئت قرب الباب فإذا هو مجاف، يعني الباب مغلق، باب البيت، يعني لما رجع إلى البيت إلى أمه. قال: فسمعت أمي خشف قدمي، يعني حركة القدم. قال: وسمعت في البيت خضخضة الماء. أم أبو هريرة سمعت حركة أبو هريرة أن اقترب من البيت والباب مسكر، وقال: سمعت في البيت خضخضة الماء. قال: فابتدرت فاغتسلت ولبست درعها وخمارها. قال: ففتحت عليها الباب فقالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ففرح أبو هريرة وأخذ يبكي مرة أخرى، لكن بكاء الفرح. البكاء قد يكون بكاء الحزن وقد يكون بكاء الفرح. فأخذ يبكي هذه المرة فرحا لهداية أمه، وكيف جاءت هذه الثمرة، وكان حريصا على دعوة أمه سنوات طويلة. فوفر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجهد بدعوة صادقة كانت سبب في هداية أمه. قال: فخرجت وأنا أبكي، فخرجت وأنا أبكي، يبكي من شدة الفرح أن الله سبحانه وتعالى هدى أمه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أبشر، أبشر يا رسول الله، لقد استجاب الله دعاك، لقد استجاب الله دعاك وهدى أم أبو هريرة. فقال: فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأثنى عليه وقال خيرا، وقال خيرا. فرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال خيرا وأثنى على الله سبحانه وتعالى، لأن إجابة الدعاء من الله سبحانه وتعالى. فلما رأى أبو هريرة أن هذه الدعوة قد استجيبت، فاستغل هذه الفرصة واهتبل هذا الموقف ليطلب من النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخرى، دعوة ثانية. فقال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني أنا وأمي للمؤمنين، وأن يحبب المؤمنين فينا. هذه دعوة عظيمة، أن الناس يحبون الشخص ويكون محبوب بين الناس، مرضي بين الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، تصغير عبد يشير إلى أبو هريرة، وأمه إلى المؤمنين، وحبب المؤمنين إليهما، وحبب المؤمنين إليهما. وانظر ثمرة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه، يقول: فما لقيت مسلما ولا يهوديا ولا نصرانيا إلا أحبني، إلا أحبني ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى الإنسان المؤمن الآن لما يقرأ في حياة أبو هريرة رضي الله عنه ويقرأ في سيرته يحبه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ويحذر الإنسان الذي يطعن في أبو هريرة بأن يكون مجاف لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة أيها الأحبة تربينا على قيم عظيمة جدا، من أجلها البر. كم نحتاج أيها الأحبة إلى معاني البر، من الإجابة، من الطاعة، من الخدمة. الوالدين، أحد الصالحين ماتت أمه فبكى، فقيل له: أنت رجل عالم تبكي؟ قال: والله ما أبكي جزعا، ولكن أبكي لأنه أغلق بيني وبين الجنة باب، نعم الله أكبر. فالوالدين باب لك إلى الجنة، فاحرص على بر الوالدين. وفي أيضا أيها الأحبة فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وحرص الصحابة رضوان الله عليهم على نشر هذه الدعوة، ثم عظم الدعاء وأثره في هداية الناس. أنت تريد تدعو إنسان، احرص أنك تدعو له أن الله سبحانه وتعالى يشرح صدره، وأن الله سبحانه وتعالى يغير حاله، سواء كان من الكفار أو غير الكفار. تسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية. وفيه أيضا أيها الأحبة الصبر، وفيه أيضا شكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه لما تأتي نعمة، فهذه النعمة جاءت وأجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه. وكم من النعم التي تترى وتتضافر وتتواتر في حياتنا ونحن لا نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم المتجددة، وأن نأخذ من هذه المواقف التي تأتي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرا وعبرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.